احلف لك بدمع العين ولا لك شي علي يمين. احلف لك بدمع العين ولا لك شي علي يمين. ان فاتت علي سنين حفتكرك ولا انساك. ريدك والنبي ريدك والنبي والنبي ريدا. تسألني صحيح حبيت لا جاوبتك ولا خبيت. تسألني صحيح حبيت لا جاوبتك ولا خبيت. ريدك والنبي ريدك. ريدك والنبي والنبي ريدك. ريدك والنبي ريدك. ريدك والنبي.